نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ إمام أهل اليمن في زمانه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. والكتاب كما تعلمون هو كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، يشرح كتاب منتقى الأخبار للحافظ عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. والكتاب هو الكتاب السابع، وقال كتاب البيوع، وقال كتاب لأنه مستقل عما سبق، يعني ليس كتابا منفصلا، وإنما هو كتاب في داخل كتاب نيل الأوطار، الكتاب السابع. فكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا كتاب الزكاة، كتاب الصوم، وهكذا. فهنا الكتاب السابع، كتاب البيوع. فقال كتاب لأنه مستقل عما سبق، فهو من جنس آخر غير الأجناس التي سبقت. فالكتاب الذي سبق كان كتاب الحج، وهذا هو كتاب البيوع الذي يلي الحج، بعد أن انتهى من الكلام في أحكام ما يقال عنه بمصطلح الفقهاء العبادات، مع أن العبادة في الشرع عم من مصطلح العبادات عند الفقهاء. دائما بنتعامل مع بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده، الفقهاء بيقولوا هذه العبادات، وقصروا العبادات على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج فقط. طب ما كل ده عبادات. ألم يقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه معرفا لكلمة العبادة: اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، حتى الأمور القلبية، وهي أساس العبادات. فنقول هذا هو المعنى العام، لكن للفقهاء ولغير الفقهاء أن يصطلحوا اصطلاحات معينة. ولذلك كان ينبغي على طالب العلم أن يعرف مصطلحات كل قوم. حينما تقرأ في النحو تعرف المصطلحات، في الصرف تعرف المصطلحات، حينما تتكلم في الفقه تعرف المصطلحات، في أصول الفقه تعرف المصطلحات، وهكذا. فإذا لابد من معرفة المصطلح، لأنه كما يقال وأمر متقرر لا مشاح فيه للاصطلاح، يعني لا يحدث تشاح بيننا في المصطلح. قل لي ماذا تقصد، ماذا تعني بهذه المقولة، ماذا تعني بهذا اللفظ، أقول لك أعني كذا، حاسبني عليه. لا تقول لا كلمة كذا بمعنى كذا، هذا عرف عند بعض الناس. ولكن حتى في المهن والحرف هناك مصطلحات يعرفها أرباب كل صنعة وأرباب كل حرفة، فعامل كل أصحاب الحرفة بمصطلحاته، وتعامل كل أصحاب علم من العلوم بمصطلحاته. فمصطلحات الأصول غير مصطلحات علماء الحديث غير مصطلحات الفقهاء وهكذا. فالبيوع بعد العبادات، مع ان البيوع فيها جزء من العبادة ولا لا؟ لابد. وما يقال عنه الأحوال الشخصية والزواج والطلاق ما هو عبادات برضه ولا ايه؟ كل هذه الأمور، الجهاد عبادة ولا عبادة؟ ومع ذلك يدرس خارج أبواب الايه؟ العبادات. فإذا كل هذه الأيمان والنذور ما عبادات، لكن عبادات بالمعنى العام وليس بالمصطلح الفقهي. واضح كده؟ كويس. فقال كتاب البيوع. كلمة البيوع معنى ذلك أنها جمع لكلمة بيع، مع أن كلمة بيع مصدر والمصدر لا يجمع، باع يبيع بيعا، فالمصدر لا يجمع، وإنما حينما يجمع العلماء كلمة البيع لا يعنون المصدر بل يعنون أنواع البيع، لأن البيع جنس يشمل أنواعا متعددة كما سنرى إن شاء الله تعالى. فجمعها المصنف كعادة العلماء باعتبار الأنواع، وإلا فإنها جمع بيع، والبيع مصدر، والمصدر لا يجمع إلا إذا قصد به النوع. الأصل في البيوع الحل كما سيجيء لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب عايزين نعرف البيع، ما معنى كلمة البيع؟ يقال باع وابتاع وشرى واشترى. طب ما القرآن الكريم قال وشروا بثمن بخس، يعني باعوا بثمن بخس. طب كلمة الشراء بمعنى البيع ولا الشراء لها معنى آخر؟ عاوزين نعرف ايه معاني هذه الكلمات في اللغة العربية ثم في المصطلح الفقهي. برضو نرجع للمصطلحات. نقول البيع من لغة الأضداد. يعني من لغة الأضداد، يعني اللفظة تطلق ويعنى بها المعنى وضد المعنى، لأن البيع مبادلة، البيع والشراء مبادلة، شرى واشترى، باع وابتاع من نفس الايه؟ المادة. فالبيع من لغة الأضداد، وكذلك لفظة الشراء من لغة الأضداد، ويطلق كل منهما من البيع أو الشراء على كل واحد من المتبايعين. ولكن إذا أطلقت نقول إن البائع هو الباذل الذي يبذل السلعة، والمشتري هو الذي إيه؟ يدفع الثمن. يبقى عندي ثمن ومثمن. لكن هيجي لك إن في أنواع في البيوع الثمن والمثمن من أي وجهة؟ يعني أنا لما بيع لك تمر بشعير، فين الثمن وفين المثمن؟ فين الثمن وفين المثمن؟ ومين المشتري ومين البائع؟ ها؟ يظهر هذا الأمر حينما يكون هناك نقود مع سلعة عربية بفلوس. يبقى هنا اللي باع باع العربية، واللي اشترى اللي دفع الفلوس. لكن لما يكون هناك زي ما هيأتينا في إن البيع أنواع، من الممكن يكون مبادلة شيء بشيء اللي هو المقايضة، بيع المقايضة. وربنا لما بيقول في القرآن في سورة يوسف، خلي بالكم النقود قديمة، بدليل وشروه ايه؟ بثمن بخس دراهم معدودة. لما يقول أصحاب الكهف ايه؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والورق هي الفضة المضروبة. يعني مضروبة، مش مضروبة يعني فشلة مغشوشة، لا، مضروبة يعني مسكوكة عليها السكة وعليها صورة الملك أو اسم الدولة أو ما شاكل ذلك، يقول عليها مضروبة. وذلك عندنا دار سك العملة أو ضرب العملة، سك العملة أو ضرب الايه؟ العملة. فقال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وفي الآية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. لا يقال عن الفضة ورقة إلا إن كانت إيه؟ دراهم مسكوكة أو مضروبة. واضح؟ طيب ومع ذلك إيه؟ ولما رجعوا إلى أبيهم إيه؟ قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه إيه؟ بضاعتنا ردت إلينا. يبقى هم ما كانوش، لأنهم كانوا بدو. فلما قال وجاء بكم من البدو هم البدو عندهم دراهم، ولكن لما شروه بثمن بخس دراهم في العاصمة مصر وهي دولة، ففي دراهم وفيها فلوس مسكوكة وعليها صورة الملك. لكن البدو لما ييجوا يعملوا ايه؟ بآير. وانت لما تكون زي الفلاحين جايين مثلا من البلد ولا حاجة زمان، الوقت خلاص ما بقاش فيه فلاحين ولا صعيدة، بقى كل ايه يعني، خلاص بقى كله مع فلوس وفلوس نقدية، وما بقاش حد بيعمل ولا في حد بيبقى فيه فرن في البيوت ولا في حد بيخبز ولا في حد، كله بقى خلاص بيقعد على القهوة سواء في الصعيد او في الفلاحين، كلنا بقينا زي بعضينا، مش كده ولا ايه؟ ده التمدن الحديث للأسف. كانوا جايين معهمش فلوس، جايين من الأرياف معهم سلع، يسلموا السلع في السوق ويشتروا احتياجاتهم شيء بشيء، معزة وياخد قصادها حاجات محتاجها من ايه؟ من أهل المدينة من السوق وهكذا، يبقى كانت مقايضة. يبقى هنا ما أقدرش أقول مين البايع ومين المشتري، عرفت السر في المسألة؟ فالذي يدفع هو المشتري والذي يأخذ هو البائع، فهذا ينطبق على الاثنين في المقايضة، مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت كلمة البيع وكلمة الشراء من لغة الأضداد. بس الصاوي على الشرح الصغير في فقه الملكية اللغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشترى إذا أدخل، وهي أفصح، وهي التي اصطلح العلماء وعليها تقريبا للفهم، وهي التي نتعامل بها نحن العوام في هذه الأزمنة بنفس الأسلوب. هذه لغة قريش، إن البيع الباع لغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشترى إذا أدخل، وهي اللغة الأصح. وضحت الأمور كده؟ بس هذه الأمور لن تظهر في المقايضة، لن تظهر إلا لما يكون في إيه؟ الثمن نقدي. طيب، تعريف البيع. قال ابن قدامة رحمة الله عليه الإمام الحنبلي العظيم صاحب كتاب المغني، قال: مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، هي مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، واشتقاق من الباع. تعرفين الباع مش كده ولا لا؟ ايه الباع هو؟ تمام؟ واشتقاق من الباع. ولذلك كان الناس يقيسون بالزراع ويقيسون بالايه؟ بالباع. الباع اوسع. فاشتقاق من الباع ليه؟ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، بيمد يده كلها ولا بيمد الزراع بس ولا بيمد الكف، بيمد الباع كله، فهذا يمد يده للدفع وذاك يمد يده للإيه؟ للأخذ. فلذلك قال: لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، يده كلها بيمدها. ويحتمل أن يكون كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، يصافحه عند البيع المصافحة، ولذلك سمي البيع إيه؟ صفقة. سلم عليه، واخدين بالكم؟ صفق، فيقول لك اسمها إيه؟ صفقة. ولذلك لغاية الآن رجال الأعمال يقولون إيه؟ صفقة. ولذلك يقول: شغلني عمر بن الخطاب الصفق بالأسواق. الصفق يعني الايه؟ التجارة، البيع والشراء. طيب، يبقى كلمة البيع والصفقة عرفنا أصولها يا أخوانا ولا لا عند أهل العلم؟ لكن تعريف الإمام ابن قدامة أدخل عليه بعض أهل العلم كابن مفلح كلاما، وبدأت مناقشات في التعريف بين أخذ ورد، حتى وصل العلماء إلى التعريف المختار، لأن تعريف ابن قدامة مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا لم يشترط التأبيد، فدخل فيه الإجارة، مش كده ولا لا؟ هيدخل فيه المنفعة، فيدخل فيه طالما لم يؤبد، لأن التمليك على سبيل التأبيد، فلما لم يذكر ذلك كان هذا من الأمور التي لم تذكر. ثم لم يذكر المنافع، فقال: مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا. طب هو من الممكن يكون هبة؟ طب هبة، وهبتك شيئا أمام وهبك إياي شيئا آخر، دخل مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، يبقى عندي هنا ما أخذ على تعريف الإمام ابن قدامة ولا لا؟ لفت الأنظار إلى هذا ابن مفلح الذي قال له شيخ الإسلام ابن تيمية أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح، وهو من أقوى تلمذة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال له أبل أنت مفلح، شيخ الإسلام ما يقول له أين أنت مفلح. فهنا التعريف المختار بقى البيع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة، دخلنا الإجارة مش كده ولا لأ؟ تفيد ملك عين أو منفعة، دخلت الإجارة. طب ما الإجارة مش بيع، قال لك على التأبيد يبقى خرجناها. الله، طب وفي منفعة بتتباع؟ هي شهرة المحل دي ايه؟ وانا لو عندي سجل تجاري وبعته لك كنت اشتريت ايه؟ اقول لك وانا كنت كلت ايه على عشان اشرب عليه مية، انا بعت لك سجل تجاري. يا فرحتي انا خدت السجل هركبه بقى وامشي بيه في العربية، هسكن فيه، هلبسه، هاكله. لا يا حبيبي، معك سجل تجاري مش كده ولا ايه؟ معك شهرة محل. اذا ليها ثمن ولا ملهاش؟ يبقى في امور منفعة، هذه المنفعة لها ثمن ولكنها ليست ايه؟ مؤقتة. لو مؤقتة تبقى ايجار، لكن انا هنا خليتها ايه؟ على التأبيد. فقال البيع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد لا على وجه القربة. لا على وجه الايه؟ القربة. يبقى خرجتنا من هنا ايه بقى يا اخوانا؟ الاشياء اللي فيها هبة او قرض. ما انا ممكن يبقى قرض، ما انا لو اديتك 1000 جنيه ورجعتولي انت بعد سنة 1000 جنيه قرض حصل ينطبق عليه، لكنه على وجه الايه؟ القربة وتأبيد مش كده ولا لا؟ لانك خدت الشيء قرضته كالشيء. فاذا هنا البيع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد لا على وجه القربة. فقولنا تفيد ملك عين تخرج الإجارة، وعبارة أو منفعة على التأبيد أخرجت الإجارة أيضا، ولا تمنع بيع المنافع باعتبارها مالا مثل حقوق الارتفاق والحقوق المعنوية كالعلامة التجارية والسجل التجاري وحق التأليف. وما ولما ديك حق تأليف كتاب ولا حاجة، حق طبعة مش كده؟ دي حقوق. إذن هذه الحقوق منفعة ولا مش منفعة؟ منفعة. وهكذا. ويأتي الكلام ده في التطبيق المعاصر للعقود وللبيوع فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، مشروعية البيع، مشروعيته مباح ولا حلال ولا واجب ولا حرام؟ موقف الشرع منه إيه؟ هو جائز، جاء الأصل فيه الإباحة والجواز بالكتاب والسنة والإجماع. بس لما أقول جائز أعم من إني أقول مباح، لأن المباح مستوي الإيه؟ الطرفين. لكن لما أقول جائز الأمر هيبقى أعلى، لأنه ممكن يكون واجب وممكن يكون إيه؟ بل سيتضح لك أنه تتعاوره الأحكام الإيه؟ الخمسة كما سيجيء إن شاء الله. فمشروعية البيع إنه جائز بالكتاب. فين في الكتاب؟ وأحل الله البيع. عايز أكثر من كده؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال يعني جل ثناؤه وأحل الله الأرباح، وهي أصل في جواز البيع في التجارة والبيع والشراء. ده كلام الإمام الطبري. وللعلماء فيها أقوال للآية، لأن أحل الله البيع، البيع الألف واللام تفيد إيه؟ العهد ولا تفيد الجنس؟ هل جنس البيوع مباح ولا للعموم الشمولي، ولا عام مراد به الخصوص، ولا عام دخله التخصيص؟ لأن لما أقول أحل الله البيع، طب كل البيع أحله الله الألف واللام للجنس، يبقى كل البيع مباح. ولو قلت للشمول، طب ما أنا عندي بيوع كتيرة إيه؟ محرمة. طيب البيع الحلال هو الذي أراده الله بيع معين، يبقى الألف واللام للعهد. ولو قلنا إنه عام مراد به الخصوص، يبقى الأشياء التي خصتها السنة وأوضحتها، لأن القرآن قال وأحل الله البيع، طب ما أنا وحرم الربا، طب ما أنا لما أجي أقول لك البيوع الربوية حرام، يبقى الربا نفسه إيه؟ بيع، مش كده ولا لا؟ وزي كما يأتيك الحديث في البخاري إن النبي إن لما نزل قول الله تبارك وتعالى، نزل قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، جاء بتحريم الربا، نزلت آية تحريم الربا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، قالوا ده يبقى بيع الخمرة ربا، مش كده بقى؟ كل زيادة غير مشروعة هتبقى ربا. وده السر في ان عمر بن الخطاب تكلم في ان كلمة الربا كلمة ايه؟ ها؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يوضح ما المقصود بها، مع انك لما تيجي تنظر الكلام ده لتفسيره هيأتي ان شاء الله عشان ما تتعجلوش، لكن لما نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل في آية تحريم الربا حرم الخمر، يبقى هنا جعل الكلام ده احنا كنا شرحناه في جامع العلوم والحكم في دورة ذي الحجة، ونقلنا كلام الأئمة نقلا عن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. فهنا العلماء في هذه الآية لهم أقوال، وأحل الله البيع القول الأول، ويرجعوا لفتح الباري والمجموع للإمام النووي المجلد التاسع، قالوا الأول إن البيع هنا عام مخصوص، عام مخصوص. يعني عام مخصوص يعني عام دخله التخصيص غير العام المراد به الخصوص، يبقى البيع هنا عام مخصوص، ووجهه أن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، البيع عام دخل فيه كل بيع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما يدل الدليل على منعه. وهذا القول أظهر قولي الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إمام الأصول، يبقى عام. لما ربنا يقول والمطلقات جمع مؤنث سالم، دخلت عليه الألف واللام يفيد الإيه؟ العموم، والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى معناه كل مطلقة تعتد بثلاث إيه؟ قروء. تأتي آيات أخرى تقول لك إيه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في حكمهن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر، خرجت. واللائي لم يحض، الصغيرة التي لم تحض. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دخل كم استثناء؟ ثلاثة. اسمع الرابع، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى فيش عدة أصلا للمطلقة غير المدخول بها، يبقى والمطلقات ما عدا وما عدا وما عدا وما عدا أربعة، ها؟ يبقى ده عام مراد به خصوص، لا ده هو الأصل، دخله التخصيص فخصص واستثني منه، زي ما أقول أعطي طلاب العلم يا شيخ وليد كل واحد كتابا ما عدا الشيخ محمد ربيع والشيخ عبد الرحمن النوبي، كفاية كده، يبقى أنا هنا استثنتهم، يبقى هنا اديت إيه؟ ها؟ عام دخله، يبقى خصصنا. ولذلك العام المخصوص الأعداد التي بقيت أكثر من المستثنى، مش كده ولا ايه؟ اكثر من المستثنى. طيب ده القول الاول، وهذا اظهر قولي الشافعي، يبقى حل الله البيع كل البيوع حلال ما عدا ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء في القران تحريمه. طيب الوجه الثاني للعلماء، قالوا البيع هنا عام اريد به الخصوص، يعني البيع الذي شرعه الله. والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول بقى دي حتة دقيقة، أن العموم المطلق اللي هو الأول العموم الذي الذي دخل عليه التخصيص فهو عموم مطلق، العموم المطلق الذي يراد به العموم هو ما يجري على عمومي، وإن دخله تخصيص كان الخارج بالتخصيص أقل مما بقي على العموم، إن خرج واستثني بعدد، أقول لك أعطي المصريين باستثناء المنيوية يبقى اديك كل البلد ما عدا اخواننا المنيوي، مش كده ولا ايه؟ عدت قد كده بقيت محافظات مصر كلها ايه خدت باستثناء، مظبوط كده؟ حطك انا معايا. طيب الوجه الثاني ان البيع، ان البيان فيما اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص، البيان يكون مقدم. ما ينفعش ابدا ان اجيب، يعني اجيب، وركزوا في دي، العام الذي يدخله التخصيص هو الذي ياتي اولا، لا ياتي المستثنى قبل قبل العموم. ينفع؟ ما يجيش المستثنى قبليه، فياتي العموم اولا ثم ياتي التخصيص بعد ذلك، واضح؟ لكن العام المراد به الخصوص ما ينفعش ياتي اولا، ده ياتي متاخرا والبيان يسبقه، علشان لما اجي اذكره يبقى معروف انا اقصد ايه، العام المراد به الخصوص، واضح؟ يبقى فهنا بقى ليه الوجه الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص المبين يكون مقدم على اللفظ العام المراد به الخصوص، وفيما اريد به العموم متاخر عن اللفظ او مقترن به. في الحاله الاولى لازم يكون مقترن يا منفصل بس يكون متاخر عنه، لما اقول لك اعطي باستثناء او ياتي مثلا ولاقي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، لازم تكون ايه الطلاق متاخره عن ايه الايه البقره اللي فيها والمطلقات. يبقى اللفظ المستثنى او الذي خص من العموم ياتي متاخرا بعكس الاول، تمام. القول الثالث ان البيع مجمل، مش كده؟ البيع مجمل في الايه، واحل الله البيع اي بيع، والسنه فصلته، مش كده؟ يبقى البيع مجمل القول الثالث والسنه فصلته. الرابع ان اللام في البيع للعهد اي الذي احله الشرع من قبل، احل الله البيع، البيع المعهود الذي تعرفونه وبينه لكم الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى اللام للعهد وليست للايه للجنس، لان الايه نزلت بعدما اباح الشرع بيوعا وحرم ايه بيوعا، فقالوا احل الله البيع وحرم الربا، اي ربا؟ طب ما هو انت لو جيت تنظر الامر لو كان غير معروف لدى المخاطبين لاورث عندهم اشتباها، مع ان القران بيان لكل شيء، لان كلمه الربا بمعنى ايه في اللغه؟ الربا ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ما هو كلمه الربا بمعنى الزياده، كما قال انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. يبقى الربا الزياده، طب ما هو الربح زياده، هو انت بتشتغل ليه وبتتاجر ليه؟ ما هي زياده، بس اي زياده؟ في زياده محرمه وفي زياده مباحه. يبقى لما يقول وهذا هو الذي جعل الكفار يقولون ها انما البيع مثل الربا، ده تجاره وتجاره، فقال لا خطا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما يقول أحل الله البيع، البيع المعهود الذي أبحثه والربا الذي عرفتكم إياه، فالربا معروف والبيع معروف، لابد وأن يكون معروفين حتى يقال إن اللام للعهد، تمام. وهذا القول الرابع قريب من القول الثاني اللي هو عام مراد به الايه الخصوص. طيب الدليل الثاني من القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ولذلك كان شرط البيع أن يكون عن إيه؟ عن تراضي، ولذلك لو إكراه أو في تغيير أو أو أو كل دي أمور ها تجعل البيع باطلا أو فاسدا على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. الآية بمعنى لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم الله عليه من الربا والقمار وغير ذلك من الغرر وما شابه، إلا أن تكون إيه تجارة، يعني هذه المكاسب وهذا الأكل يكون إيه عن تراضي بالرضا، فيحل لكم حينئذ أن تأكلوه هنيئا مريئا. يبقى ده في القرآن. أما في السنة الأحاديث كثيرة والوقائع لا تقع تحت الحصر من قول من اقوال النبي عليه الصلاه والسلام، أو من أفعال النبي باع، النبي باع واشترى ولا لا، وأقر الصحابة على البيع، السنة الفعلية والسنة القولية والسنة التقريرية، دواوين السنة طافحة بالأحاديث التي تتحدث عن ذلك، ومنها حديث ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، تمام. وفي رواية أي الكسب أفضل، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الصناعة الاحترافية والتجارة البيع والشراء. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج البيع المبرور فيما يكون من أطيب الكذب، وهذا يدل بالأولى على الجواز والحل. إن كان هو أطيب الكذب فمن باب أولى يكون إيه؟ حلال، يكون حلالا ويكون جائزا. أما الإجماع فقد نقله أئمة كثر، منهم ابن المنذر ومنهم ابن قدامة ومنهم الإمام النووي. قال النووي وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. أجمعت الأمة على ذلك، بيع بس بشرط، شوف قال لك إيه، أجمعت الأمة على أن المبيع بيعا إيه صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار اللي هو الخيار الشرعي، سواء بقى خيار المجلس أو خيار مشترك، المهم أن بعد انتهاء الخيار يصير ملكا للمشتري. لا يستطيع البيع أن يرجع في كلامي ويقول له ده أنا ورثه عن أبويا ولا حاجة، لا أنت بعت، فيبقى هذا أمر مشروع. أحكام البيع العارضة، أحكام البيع العنوان البيع مباح ولا قلنا جائز؟ قلنا جائز، يبقى معنى ذلك أن من الممكن جائز، يعني أن أنا ممكن أبيع الكوب اللي أملكه، يجوز أن أبيعه، محدش يقدر يفرض علي بيعه، فهو ليس بواجب وليس بمندوبا وليس بمندوب وليس إيه بمكروه وليس بحرام، هو جائز فقط ولا واجب؟ أي حاجة عايز أبيع الثوب الذي أرتديه جائز أبيعه، مش جائز. لكن من الممكن أن تكون هناك ظروف تجعل البيع ها واجبا أو تجعله محرما أو إذا كان حكم البيع من حيث هو الإباحة فإنه تعرض له الأحكام الخمسة بحسب ما يلابس. خلي بالكم أمور كثيرة بما فيها، أما بتكلم عن الجهاد في سبيل الله بتقول برضو الجهاد يخضع للإيه، كل هذه الأحكام، قد يكون محرما قد يكون الجهاد في سبيل الله في وقت معين على أقوام معينين محرم. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه كفوا أيديكم، هو موسى لما قتل المصري إيه اللي حصل؟ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل، مع أنه كافر وظالم ويعبدون فرعون، ولكن لم يؤذن لهم في القتال ولم يؤذن لهم في الجهاد، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وكان ذنبا بالنسبة لموسى في الدنيا، وفي الآخرة يحول بينه وبين الشفاعة العظمى، ويقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. شفت الأمر الخطير؟ يبقى الجهاد نفسه من الممكن أن يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا. إذن الأحكام دي لابد تفهم، ولا فهمها لك العلماء. فقد يكون البيع واجبا، وذلك في حال اضطرار إلى الطعام والشراب، فإنه يجب شراء ما به حفظ النفس. واحد هيموت لو ما كلش ومعوش ألا فلوس ومحتاج يأكل، يجب عليه وجوبا أن يشتري من أجل أن ينقذ نفسه من الموت، لدرجة أنه من الممكن لو لم يجد شيئا إلا الميتة وعرضت عليه الميتة المحرم بيعها والمحرم أكلها، عرضت عليه أنه لن يأخذها إلا بفلوس، وجب عليه أن يدفع المال من أجل أن يدفع عن نفسه الموت، تمام؟ يبقى وقد يكون مندوبا، ومن الممكن واحد يقول لك عن الضرورة فقط، لا، أحيانا يكون المال أو الشيء بالنسبة لمال اليتيم، وانت وصي على اليتيم، انت وصي على اليتيم، تعين بيع شيء معين يجب عليك، يقول لك طب ولو تعين علي أن أبيع مالي أنا في حل، ممكن أبيعه ممكن ما بيعش، لأن المال مالي، لكن لما يكون متعين عليك أن تبيع مال وأنت وافي على اليتيم، إذا تعين ولابد يباع وجب عليك وإلا تأثم، مش كده ولا لا؟ طالما فيه مضر عليه لو بقي المال، لكن لو بقي عندك أنت وفسد أو ضاع فمالك، لكن لما يكون مال يتيم لا، الأمر يختلف. وقد يكون مندوبا، كما إذا حلف إنسان على إنسان آخر أن يبيع سلعة لا ضرر عليه في بيعها، من السنة والمندوب أن تبري من أخيك، يعني أحلف عليك أنك تبيع مثلا شيء من أشياء التي تملكها، وهذا الشيء أقول لك أبو أنت حلفت لي يا عم، حلفت وخلاص، من السنة ومن المندوب أنك تبري قسم أخيك ولا لا؟ نعم، إلا إن كان الأمر سيضرك لا، يبقى هو بقى حر في نفسه ويروح يكفر عن يمينه. تمام؟ طيب، فإذا كان البيع مع إنسان مثلا أكثر مال هذا الشخص حرام، يكره أنك تتعامل معه، كان يهو بعض العلماء أكثر مال هذا الشخص حرام، أكثر مالي حرام، وانت هتشتري منه ما تشتري من حد غيره، بقولش حرام، لا تستطيع أن تقول حرام، إلا إن كان الذي ستشتريه منه عين المسروق، واحد شايفه انت بعينيك سارق حاجة معينة من المحل، واقف على الناصية الثانية بيبيعها، واقف يتباع في المحل بألف جنيه وهو يبيعها بمئة جنيه، تروح انت تشتريها تبقى انت شريكه في السرقة، مش كده ولا ايه؟ انت عارف انها مسروقة، وناس كتير جدا يبقى عارف الحاجة ويقولك وانا مال انا وانا اللي سرقتها، لا يا حبيبي انت شريكه، لانك عارف انها مسروقة، لانك تعرف، لانه من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، احنا بنتكلم عن شخص بيتعامل في اشياء معينة وفي ماله كثير من الحرام، وجاء يبيع لك شيئا، هذا الشيء لو أنت تعلم أو ظننت ظنا قريبا من اليقين أن الذي يبيع لك مسروق، هذا لا يجوز أنك تشتري منه، واضح؟ لا تتبلغ عنه وتبلغ صاحبه وتبلغ الشرطة، لكن أنت عارف أنه هو بيأخذ رشوة وبيأخذ كذا وكثير من مالي حرام، وجاء ليبيع شيئا من أشيائي فاشتريته منه، يجوز؟ نعم يجوز، ولكن في كرامة. وقد يكون حراما كالبيوع المحرمة، بيع الملامسة والمنابذة والغرر وما شاكل ذلك، وقد يكون مباحا كسائر البيوع الأخرى، أغلب البيوع. طيب، بنقسم البيع، مشان الفقهاء بيقسموا البيع باعتبارات المبيع، باعتبارات تقسيم البيع باعتبار المبيع. البيع بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، باعتبار الشيء اللي إيه؟ المباع نفسه، المبيع يعني المباع، هو اسمه المبيع، المباع دي كده من عندنا. البيع المطلق وهو مبدل، اللي هو البيع المطلق اللي كل الناس بيتعامل بيه، بيع عين بنقد، عين يعني حاجة سلعة، انك تبيع سلعة بنقد، مبادلة السلع بالنقود، هذا بيع مطلق اللي هو كلنا بنتعرف عليه، روح اشتري لي جبنة من عند الراجل اللي بيبيع الجبنة كذا بعشرة جنيه بخمسة جنيه، يبقى بفلوس، تمام، بعملة، يبقى نقود في مقابلة السداد، مبيع ايه؟ مطلق. في بيع صرف اللي هو ايه؟ نقود بنقود، نقود بنقود، ذهب بذهب، ذهب بفضة، جنيه بريال، جنيه بدولار، وهكذا، واخدين بالكم؟ اللي هو بيع الصرف مبادلة نقد. ولذلك اما نتكلم عن احكام البيوع عندنا باب قائم بذاته اسمه باب الايه؟ الصرف، اللي هو الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء ولا هاء، والفضل ايه؟ ربا. المقايضة بيع عين بعين، سلعة بسلعة، واتكلمنا عليه. طيب، يبقى تقسيم البيع باعتبار المبيع الى ثلاثة، بيع مطلق اللي هو يا نقد بنقد، يا سلعة بسلعة، يا سلعة بنقد، مش كده ولا ايه؟ تمام. تقسيم البيع باعتبار أسلوب تحديد الثمن، بنحدد الثمن إزاي؟ والبيع بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بيع مساومة وبيع أمانة وبيع تولية، تمام؟ البيوع باعتبار مش باعتبار السلعة أو المبيع، لا باعتبار أسلوب تحديد السعر، تحديد الربح، بيع المساومة اللي كلنا بنتعامل به. بتيجي تشتري مني حاجة ما بتقوليش انت كسبت فيها كام، مالكش دعوة، انت دي تعجبك بكذا انا هبيعها بليك جنيه، تقولي لا ب95 اقولك ب96 بنتساوم، بيع المساومة كسبت انا فيها كام مالكش دعوة. ده معظم البيوع كذا، بيوع المساومة. طبعا جائزة باستثناء الامور اللي فيها احتكار او تغرير او تدليس او امور اخرى، لكن وما يكونش فيه اكراه، اللي هو بيع المساومة اللي احنا كلنا بنتعامل به. ممكن تدخل عند التاجر ده تشتري ب100 تشتري واحد تاني بيبيع ب90، السوق كده، ده بيع مساومة، ده ساومك. النوع التاني بيوع الامانة، بيوع الامانة ان اقول لك التكلفة وفرض علي اقول لك اشتريتها بكام وهكتب فيها كام. تنقسم الى 3 اقسام بيوع الامانة. امانة يقول لك انا شاري دي ب100 واكتب فيها 20، ده اسمه بيع الايه؟ المرابحة. المرابحة اللي هو تحديد الايه؟ الربح. يبقى بيوع الامانة هي البيوع التي يظهر فيها البائع رأس المال والتكلفة اللي عليه، ويحدد على اساسه الربح، ويحدد ثمن الشراء. يبقى بيع المرابحة بقول لك يا عم انا مشتريها رأس مالي اللي انفقت فيها 1000 وربحي فيها 100، ما يجوزش شرعا اني اكذب عليك واقول انا انفقت عليها 900 لانها امانة، ما يكونش كلفتني 900 واقول لك 1000، لا يجوز. طالما هتكلم واقول لك انا كلفتها كام يبقى تقول الحقيقة، مش الشرع ما كلفكش انك تقول، لكن طالما هتقول تبقى الراجل هيصدقك ويقول لك انا رضيت لك انك تكسب 100 جنيه في السلعه. دي اسمها بيع الايه؟ الامانه. اول نوع فيه المرابحه، مركز، وده اللي بتتعامل معاه البنوك الاسلاميه، مساله بيع المرابحه. تتفق معا انا عايز اجيب مكنه من بلد معينه اشتريها منك، يقول لك بكام، اعرض وهات لي عرض السعر، بتجيب له عرض السعر، انت اللي بتسعى وبتروح وتيجي، جبت له المكنه دي ب1000000، هدفع لك 1000000 واكسب فيها 100000 او 150000، يبقى اتفقنا على سنه او على كذا سنه. واضحه الصوره؟ ده اسمه مرابحه. وبيع المرابحه في البنوك الاسلاميه كما سيجيء ان شاء الله لا شيء فيه لانه شرعي. المشكله الوحيده اللي فيه مساله الوعد ده، هل الوعد بالشراء ملزم ولا غير ملزم؟ مسألة هنتكلم عنها لما نأتي إليها بإذن الله تعالى في الكلام عن بيوع المرابحة في البنوك الإسلامية. تمام؟ عكس بيع المرابحة الوضيعة، بقول لك أنا اشتريتها بكذا وهبيعها لك أنقص من السعر، أنا اشتريتها ب1000 وهبيعها لك ب900، وتكون صادق، يبقى انت بتقول لي انا وضعت لك من راس مالي، زي اللي بيشتري بضاعه. واحد ممكن واحد يعمل كده، ما في ناس بتعمل كده، بيحرق السلعه في السوق، بيتقال عليه ايه؟ حرق البضاعه. اشترى البضاعه لاي سبب من الاسباب، محتاج فلوس، اشتراها ب 150000 جنيه بالاجل، ويجي يبيع لك انت نقدا مثلا، مش كده؟ بيضطر واحد عليه فلوس ولابد ان يدفع وكذا وكذا، ومش لاقي حد يقرضه، وفي نفس الوقت يروح عامل ايه؟ بس بشرط ما تكون ثلاثيه، لو بقت ثنائيه يبقى بيع بيعتين في بيعه، يبقى تحايل. لكن ثلاثه، اشتريت من وليد بالقسط، وليد ما عرفش انا اعمل فيه ايه، خدت منه كم طن حديد بالقسط على سنه، راح مديني السلعه وكتبنا كمبيالات او شيكات على سنه، وما عرفش انا اعمل فيها ايه، هبني بيها بيت، هبيعها، ملوش دعوه. خدت ورحت رايح لاخ محمد وقلت له يا شيخ محمد عندي حديد بسعر كذا، بسعر السوق بكذا، انا هبيع لك اقل عشان انا محتاج الفلوس دي ومش لاقي حد يقرضني قرض حسن ومش لاقي كذا وعلي ماشي لازم ادفع فلوس اللي اسمها ايه ها التورق سيأتي الكلام التورق انت هنا حرقت البضاعه يعني نزلت ايه في سعرها وخسرت فيها ده بيع الايه الوضيعه عكس بيع الايه المرض بس قلنا الثلاث اطراف يكونوا ما لهمش اه لو الطرف الاول في ترتيب بينها بيننا احنا الثلاثه يبقى ايه تحايل والتحايل ممنوع في الشريعه لا نعم يبقى بيع الوضيع بيع التولية إن بيع بنفس التكلفة اشتريت بألف وبيع لك بألف بس كل الثلاثة دول اسمهم ايه بيوع ايه أمانة هكسب قدر كذا يبقى مرافعة هنزل وضيعة هبيع لك بنفس السعر اللي اشتريت بلكسب ولا اربح بنفس التكلفة اللي ده اسمه بيع ايه تولية كأني كنت ايه انت بتولك وبتتولاني تمام وبعد ذلك عندك بيع الاشراك لو واحد اي حصة ابيع لك حصة انا ليا حصة في هذا المكان او ابيع لك حصة في شركتي او ابيع لك حصة في البيت انا مش قادر ابيع البيت كله ابيع لك ربعه لان انا محتاج فلوس ادخلك معايا شريك اللي هو بيع الايه الاشراك وفي بيع المزاد وفي المناقصة المزاد بيكون ايه يا جماعة أنا عايز أبيع الهاتف ده لأكبر سعر مين يدخل المزاد الحاج يقول أنا اشتريه عارفه ودرسته وفليته وعرفت إمكانياته وعيوبه وكل شيء أخده بألف جنيه يروح لا ألف وعشرة ألف عارفين أنتوا قصة إيه ألا أونا ها ألا تو ألا سري هي دي اللي هي مسألة المزاد المناقصة عكسها بقى انا عايز يا جماعه ابني البيت او ابني العماره ديت او ابني الكوبري ده او ابني المبنى ده مش او اعمل مثلا مصنع او شيء مين يجي ايه يقوم بهذا الامر وده بيبقى في مجال المقاولات بس هندي اقل سعر بنفس المواصفات وبندي بقى كراسه الشروط وكراسه الشروط فيها المواصفات بقى الايه الفنيه والمواصفات كذا كل ده بعد كده بيحصل ايه بقى كل واحد يدرس الامر من المتخصصين المقاولين المتخصصين ويدرس الامر ويجي يقول لك ايه انا اعمله بكذا يروح الثاني وبنفتح المظاريف نلاقي ايه انقص سعر او نخليها مناقصه مفتوحه ده يقول زي ما كنا بنقول في المزاد هندي اكبر سعر هنا هندي ايه اقل سعر بس بقى مش معنى كده اقل سعر تتفق على اقل سعر وتروح تخفف في الحديد وتجيب اسمنت مضروب لا ده كده بقى حراميه واخد بالك لان في اكيد ناس هتبقى مسؤولة في هذا الأمر وفي بقى فنيين واستشاريين ما بيقبضوش ولا تحت الترابيزة ولا فوق الترابيزة بحيث يستلموا الكلام كما قال أهل الصناعة تمام المهم بيع المزاد وبيع المناقصة بعد كده رابع حاجة بنقسم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن رابع حاجة احنا قلنا تقسيم البيع باعتبار المبيع وتقسيم البيع باعتبار أسلوب تحديد الثمن وأسلوب بعد كده تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن البيع بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أنواع كيفية الأداء ما بتكلمش على أسلوب تحديد الثمن لا بتكلم عن كيفية الأداء هل هدفعه نقدا ولا صعب التقسيط ها البيع بهذا الاعتبار ينقسم الى اربعه انواع منجز البدلين هات وخذ منجز البدلين اخذ الثمن واديك السلعه في نفس الوقت تمام هذا لا يشترط فيه تاجيل الثمن ويسمى بيع الايه نقد نقدا يقول لك نقدا وعبدا يبقى في نفس الايه المجلس هات وخذ ها وها ده اسمه ايه بيع نقدي النوع الثاني مؤجل ما انت عندك بدلين اما يكون مؤجل البدلين واما معجل ومنجز البدلين واما مؤجل الثمن واما مؤجل المثمن اللي هو السلع صح ولا لا يعني ممكن يكون هعطيك السلعه واخد الفلوس ده يبقى منجز البدلين طيب ممكن يكون مؤجل الثمن هعطيك السلعة والثمن هو اللي مؤجل وهذا معظم ما يحدث واللي هو بيع الايه التقسيط لأن اللي بيؤجل هنا إيه؟ التمن. يبقى يشترط فيه تأجيل الثمن، سواء الفلوس كلها على دفعة واحدة بعد فترة، أو على أقساط نجوما يقال عليها نجوم منجمة، كل أسبوع كل شهر وهكذا، أو مؤجل السلعة، مؤجل المثمن اللي هو بيع الإيه؟ السلم. لو بيع السلم بتدفع الفلوس الأول وأنا أجيب لك السلعة فيما بعد، أما جاهزة بقى كانت، وده بيبقى مفيد في إنه بيبقى مفيد في إيه؟ بمفيد للطرفين. الطرف الأول اللي دفع فلوس مقدم، يقول لك طب وأنا كنت كسبت إيه؟ كسبت إنك أنت ثبت السعر، هتاخد، ما أنا محتاج فلوس عشان أكمل الثمرة إن كنت فلاح وهبيع لك ثمرة الأرض، فبدل ما أخد قرض من حد أنا بيع لك الإيه؟ المنتج اللي هيجي المحصول، فبيعولك مقدم، اخد فلوس اعيش عيالي واجيب سماد وادي الفلاحين اجور المزارعين، مش كده ولا ايه؟ ان كانت مثلا المساله عماره بتتبني ولا حاجه هتدفع لي الثمن، وده هيدفع لي الثمن، هبدا اشتغل واعمل على ما اجي اسلمك يكون الحاجه سعرها تضاعف، يبقى انت اللي ايه؟ كسبت، وانا كسبت اني ما وقفتش، واخدين بالكم؟ يبقى ده بيع الايه؟ السلم. بيع السلم مفيد للطرفين. طيب يبقى هنا أأجل البدلين، هذا بيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، وسيأتي من الأمور التي نهى عنها الشرع اللي هو بيع دين بدين. يعني إيه بيع دين بدين؟ وممكن يكون الدين ده عند واحد، أقول لك بعت لك الدين ده في مقابل الدين ده، لا ده قبض ولا ده، هيجي إن شاء الله الكلام ده بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى دي مقدمة، وإن شاء الله مفيش مقدمات تانية، أنا تعبتكم مقدمات. الكتاب السابع كتاب البيوع، أولا أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. الباب الأول، يبقى كده عرفنا إن الباب ده في مجموعة أحاديث هتتكلم عن ما يجوز بيعه وما لا يجوز. الفرق بين كتب الفقه وبين كتب شرح الأحاديث فرق عظيم. لما أكون بشرح كتاب فقه يبقى ما مش أتكلم غير في إيه يا أخوانا؟ في الأحكام الفقهية والأحاديث والآيات، تأتي إيه؟ كأدلة فقط. لكن مزية شرح الأحاديث إنك بتعيش مع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وبتتفقه فيه، لدرجة أنك بتخرج على الباب اللي أنت فيه ما بتبقاش هدفك كله إنك بتتكلم عن إيه؟ عن ده بيبقى مفيد من عدة نواحي. الناحية الأولى اللي أنت كنت قصدها في البداية إنك تعرف الحكم الفقهي. المقصد الثاني إنك تعيش مع أحاديث الوحي، ما هو أحاديث دي وحي يا أخوانا، غاية الأمر أنه غير متعبد بتلاوته، لكن كونك بتقرأ كلام الوحي هذا نور ما بعده نور، غير لما تكون بتقرأ كلام فقهاء، لكن أنت الآن بتقرأ كلام مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك إنك بتبقى بالذات بقى الكتب اللي أمثل نيل الأوطار فيها مزية ثالثة، بتتدرب فيه على استنباط الأحكام، فبتدرس أصول فقه تطبيقي بقى، مش أصول فقه زي واحد بيدرس نحو ما عارفش يعرف، بيدرس نحو ما عارفش يتكلم يرفع الفاعل في أثناء الكلام ولا ينصب المفعول زي حالاتي، مش كده ولا إيه؟ يبقى بتتدرب على إنك وإنت بتدرس تفهم وجوه الدلالة وتتعلم أصول الفقه عمليا، لأن هناك خلي بالك أساتذة بالفعل في تدريس أصول الفقه، وعند التطبيق العملي تجده للأسف مش حريف مش محترف، لأنه لم يمارسها مثل الذي يدرس قواعد النحو ولا يطبقها، يشرح قواعد البلاغة ولا يطبقها، لكن لما تيجي بقى تطبق علوم القرآن وأصول التفسير شيء أو فارق كبير بين من يدرسها ومن يقوم بتطبيقها في أثناء التفسير نفسه، واضح القواعد بقى. فهنا دي مزية. أضف إلى ذلك أمرا آخر ألا وهو مسألة تخريج الأحاديث والتصحيح والتضعيف، فأصبح دراسة عملية لمصطلح الحديث، دراسة عملية لأصول الفقه، معيشة مع كلام المصطفى الوحي، ثم الغرض الأساسي وهو الذي سيق له الكلام هو المعرفة الفقهية. ولذلك اخترنا الكتاب وتركنا الكتب التي صنفت أصالة في الفقه. فقال: باب ما جاء في بيع النجاسة، الأشياء النجسة يعني، وآلة المعصية، الآلات التي تستخدم في المعاصي، وما لا نفع فيه، الأشياء التي لا نفع فيها، كل هذه الأمور يجوز بيعها. ونتكلم عن البيوع، هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع أشياء نجسة؟ هل يجوز شيء بيع الآلات التي تستعمل في المعاصي؟ هل يجوز بيع ما لا نفع فيه؟ هذا هو العنوان. فذكر فيه أحاديث، بدأ بحديثين ثم أكمل ببقية الأحاديث. الحديث رقم 158 بعد 2000 عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا اختصر الحافظ عبد السلام ابن تيمية، اختصر الحديث، وإلا في الحديث يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه في فتح مكة بمكة. يبقى هذه الخطبة أو هذا الكلام كان أين؟ في يوم فتح مكة في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في عام الفتح في مكة. قال يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. واحد يقول لك وأحل الله البيع، يجوز أن أبيع الخمر؟ لا، أحل الله البيع. إن الله حرم بيع، الذي أحل البيع هو الأذك. لم يقل الرسول أنهاكم، بل شدد لدرجة أنه قال إن الله حرم. يبقى الله الذي أحل البيع والذي حرم إيه؟ بيع بيوعا معينة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يعني بعض الناس، وخلي بالكم الصحابة كانوا يسألون من أجل أن يتعلموا، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميت والخندير والأصنام. طيب، نظروا إلى الميت فوجدوا أنهم الرسول ورب العالمين في القرآن حرم الميت، حرمت عليكم الميت، فالميت محرمة، فلما حرمت حرم بيعها، فكل محرم الاستخدام محرم البيع. فقال: الميت ولكننا نستخدمها، والشرع أجاز استخدامها. يستخدمونها في ماذا؟ يأخذون الشحوم من الميتة اللي والدهون وما شكل ذلك، ويقومون باستخدامها في طلاء السفن. يعني طلاء السفن؟ السفن بتصنع من الخشب، السفن على أيامهم تصنع من الخشب، والخشب إذا ألقي في الماء يتشرب الماء، فإذا تشرب الماء هذا الأمر من الممكن أن يثقله ويجعله وزنه ثقيلا، والمفروض الخشب لا يثقل. الأمر الثاني أنه من الممكن أن يتفتت ويضعف، فكانوا يقومون بعزله بدهنه شحما. لما يدهن، خلي بالكم الأمور اللي نكتديه شيء من أجل العزل موجود حتى بالنسبة، حتى لما نيجي نعمل خرسانة ولا حاجة بنأتي بمادة من البلك ونقوم بإيه؟ بالعزل حتى لا يدخل إليها أو يتسرب إليها الماء. فإذا أنت هنا غرضك حفظ الخشب، خشب السفينة، من أن يتسرب إليه الماء فيتشربه فيثقل وزنه أو يضر أو يضره، فحينئذ يقوم بإيه؟ بطلاء. الطلاء ده دهان يفصل بين الماء وبين الخشب، فيكون الأمر فيه. حتى الأمور دي ده لو عندك حتى حديد والعربيات بتدهن وتعمل لها طبقة وبعجون من أجل ألا يتسرب الماء إليها، ولا لو الماء تسرب إليها بيعمل فيها إيه؟ بتتصدق ثم نعم. فهنا بيقول إيه؟ أرأيت، كلمة أرأيت بمعنى إيه؟ أرأيت فأخبرني، أرأيتم أخبروني، إن كنتم قد رأيتم وعاينتم فأخبروني، هذا هو المقصود. أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم شحوم الميتة. أرأيت شحوم؟ فإنه يطلى بها ويدهن بها الجلود. الجلد لو لم يدهن بالمادة الدهنية، جلود الأنعام وغيرها، يحدث فيها صلابة، فلابد من التليين، حتى تليين، فتدهن وتطلى بالشحم. رأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن، لا نأكلها، ولكن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني يستصبحون، يعني يجعلونها زيتا للمصابيح، زيت للمصباح، ويوضع الفتيل فيه ثم يشعل فيتشربه، كأنك مثلا وضعت كيروسين أو وضعت بقى شيء من الزيوت، فكذلك يوضع الدهن أو شحم الميتة فيستصبح. يعني إيه يستصبح؟ يعني يستخدم في المصابيح، في المصابيح، فالمصباح يسرج أو استراج بوضع الفتيل في الشحم، فكان يستخدم هكذا ويستصبح بها الناس فيضيئون بنورها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ما هو الذي حرام؟ البيع أم الاستعمال؟ ها هنا إشكالية هتأتي. لا، هو الضمير يعود على ماذا؟ هو قال له: أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها و و و، فقال: لا، هو حرام. البيع أم الاستعمال لانتفاع؟ واضح الراجح أنه إيه؟ البيع وليس الانتفاع، الانتفاع جائز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أهو الدليل، أهو: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، لأن ربنا حرم عليهم شحوم الميتة، لا، شحوم البهيمة كلها، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم إيه؟ شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. طب ليه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يبقى رب العالمين حرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك لما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام قال: وليحل لكم إيه؟ بعض، لأنه لم يأتي بالتوبة العامة، بل جاء بشيء من رفع الآثار والأغلال. أما رفع الآثار والأغلال كاملة والتعامل مع كل البشرية بما فيها بني إسرائيل معاملة أنس من أول وجديد، نبدأ من أول وجديد، هذا لمن؟ للذي قيل عنه أيام موسى يحل لهم الطيبات ويحرم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بس، وإيه بقى تاني؟ ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليه، مع أن ساعة ما قيل هذا لم يكن هناك إيه؟ لا أثار ولا أغلال، لأن الكلام ده قيل عند جبل الطور أيام موسى، ولم تكن لا أثار ولا أغلال، دليل على أنهم الله يقول لهم في هذا المكان: أنتم سيحدث منكم أمور يترتب عليها أن الله يعاقبكم ويضع عليكم آثار وأغلال، ثم ترفع عنكم بمجيء مين؟ النبي. وذلك يعتبر محمد عند أهل الكتاب أمل، منتظرونه، ينتظرون منذ أيام مين؟ موسى، لأنه قال، ده موسى قال صراحة، مش كده ولا لا؟ قال: عذابي أصيب، قال الله، تكلم الله: عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون محمدا، مش كده ولا إيه؟ ما هو تأويل الكلام كله محمد، يتبعون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب بل عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. مع أن في ذلك التوقيت لم تكن إيه؟ قد كتبت عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. قاتل بمعنى إيه؟ بعض أهل العلم يقولون لعن، والبعض يقولون إيه؟ قاتل بمعنى إيه؟ عاقب، مش كده ولا لأ؟ قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما، لأنه لو قال لعن، اللعنة غير قريبة من لفظة القتال، لكن القتل، قاتل الله بمعنى عاقب الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، مش جملوه، جملوه. كلمة جمل الشيء، جمل الشحم يعني أذابه دوبوه. خلي بالكم من المادة هنا، مادة الجملة تأتي بمعنى الإيه؟ التزويب، تزويب الشحوم. جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، احتالوا. الله حرم علينا أكل شحوم ال مش الميتة يا عم، الميتة الميتة حرام كلها، حرم عليهم شحوم البهائم، لأن الآية بتقول إيه؟ ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثم قال إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، مش كده ولا لا؟ كل ومن البقر والغنم، لأنه حرم عليهم الإبل، فالإبل ما بيأكلوهاش كلها، مش كده؟ ومن الإبل ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم شحومهما، لما حرم شحومها، شحوم الإيه؟ البهائم، وليس المقصود الميتة، جملوه. فقاموا بإيه؟ جملوه يعني أذابوه، دوبوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فيبقوا هم أكلوا الشحم، باعوه أكلوا. طب أنت هو ما هو محرم عليكم أن تأكلوه، ومحرم عليكم أن تبيعوه، لأنكم لو بعتموه ستأكلون ثمنه، حتى وإن جبتم به ملابس يبقى اسمه أكل، وتأكلون التراث أكلا لما، حتى وإن لم تأكله بفمك، وإنما هذا هو المقصود. فحرم الحيلة صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لما يقول باعوا يبقى دليل على أن قوله لا هو حرام، اللي هو يا أخوانا البيع وليس الانتفاع. تمام، هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحديث الأول رواه الجماعة، الجماعة يبقى مين يا أخوانا؟ البخاري ومسلم والأربعة، ومعهم مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى لو حرم عليهم أكل شيء يحرم عليهم إيه؟ لا يجوز أن يبيعوه. إن كان هذا الشيء إذا ليس له سبب سبيل للانتفاع إلا الإيه؟ إلا الأكل. لكن لو كان له فائدة غير الأكل يجوز بيعه ولا لا يجوز؟ يعني واحد يشترى حمار عشان يركبه، لو اشترى عشان يأكله لا يجوز ان ياكله، والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه، يبقى في منفعه من منافعها، يبقى يجوز بيعها، يجوز بيعها بناء على هذا الامر كما سيجيء ان شاء الله. ثم قال الامام ابن تيميه وهو حجه في تحريم بيع الدهن النجس. لغايه هنا ده كلام مين؟ الماتن صاحب المتن، وهو الحديث حجة في تحريم بيع الدهن النجس من قوله حديث ابن عباس. ده كلام مين؟ الشوكاني. طبعا الشوكاني أول حاجة بيعملها يخرج الحديث ويتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، فلما كان الحديث الأول من رواية الجماعة فقد جاوز القنطرة، لا يتكلم، يتكلم فيه بقى تحصيل حاصل، هيقعد يتكلم ويقول لك والرواء، رواء يا عم ده فيهم البخاري ومسلم، فيبقى تحصيل حاصل، يبقى انتهى الموضوع. فإنما يتكلم عن الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، لأن هذه الكتب مظنة لوجود غير الإيه الصحيح. فقال حديث ابن عباس، يبقى الحديث الأول لما يتكلم عنه حديث جابر، لإيه؟ لأنه متفق عليه، رواه الجماعة فرواه البخاري ومسلم. قال حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري. هناك قاعدة عند كثير من أهل العلم، كان كثيرا ما يشير إليها الإمام الألباني في سكوت أبي داود، لك ما سكت عنه أبو داود فهو مقبول عندها، تبعا لما جاء في رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة. لكن هذا الكلام يعني في مشاكل كثيرة، ثم سكوت المنذري كذلك. هذا الكلام لأن العلماء لما تتبعوا الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وسكت عنها المنذري وجدوا فيها أحاديث إيه؟ غير صحيحة، يبقى السكوت لا يعد إيه؟ حجة في هذا الأمر. ولذلك لابد من دراسة الحديث والرجوع إلى أهل العلم بالتصحيح والتضعيف. قال ورجال إسنادي ثقات، فإن أبا داود رواه عن مسدد عن بشر بن المفضل وخالد الطحان، يبقى مسدد رواه عن شيخين، بشر بن المفضل وخالد الطحان، عن خالد الحذاء ورواه، يبقى مسدد رواه عن شيخين وكلاهما رواياه عن خالد الحذاء، وخالد الطحان زاد بروايه عن شيخ اخر متابع لخالد الحذاء. قال ورواه خالد الطحان ايضا عن بركه ابي الوليد المجاشعي، وهو ثقه كما قال الامام ابن حجر في التقريب. ثم اتفق الراويان بشر وخالد الطحان عن ايه؟ اتفق عن ابن عباس فذكرهم، وكلهم أئمة ثقات وبركة ثقة أيضا، يبقى الحديث إيه؟ صحيح. ولذلك الشيخ الألباني صححه في تعليقي على السنن وفي غيرها. هيبدأ بقى الإمام محمد بن علي الشوكاني يتعرض لمثل الحديث شرحا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونجعل بقى كلمش مقدمات بقى خلاص، نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في فقه الحديث بإذن الله. على فكرة عشان برضو لو حد عايز يتابع معنا، سنعرج على زاد المعاد في المجلد الايه الخامس، لان ابن القيم ليه تحقيقات نفيسة في احكام البيوع، والكلام على هذا الحديث خاصة تشد اليها الرحال، وكل من كتب من مشايخنا او شرح كان عالى على الامام ايه ابن القيم في هذا الدفاع، من يعني بنفيد طلابنا من هذا الامر، لو حد يجيب معاه زاد المعاد ممكن ننظر فيه في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.